ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بتوفيق مولانا سبحانه جل جلاله مع تفسير سورة الفتح، ونسأل الله أن يفتح علينا وعليكم بالخير كله. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، عليه الصلاة وأتم السلام. الله تعالى أرسل رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه شاهدا على الخلق. يأتي رسول الله يشهد عليك يوم القيامة، فلماذا تعصيه؟ يا أخي، قال الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: يا ابن مسعود، اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك أنزل. فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأ ابن مسعود من أول سورة النساء حتى أتى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن، وإذا عيناه تذرفان، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقال الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على أمته، أي أنه بلغهم وأنه أنذرهم وأنه حذرهم، عليه الصلاة وتم السلام. فالذي وقع في معصية الله يندم أشد الندم ساعتها، يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فرسول الله أرسله الله شاهدا يشهد أنه بلغ الرسالة: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. بلغ رسول الله كل ما جاء من كتاب الله. وعليه الصلاة والسلام ما كتم شيئا، لا يسيرا ولا كثيرا، صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أرسله الله شاهدا ومبشرا، مبشر للمؤمنين الذين يتبعوه ويحبوه ويوالوه، يبشرهم بالجنة والرضوان من الله جل جلاله، ونذيرا للكافرين العصاة الذين عصوا رسول الله وعصوا رب العالمين وخالفوا أمره ولم يمتثلوا أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة وأتم السلام. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال الله، لتؤمنوا بالله. الله أرسل رسوله ليعرفنا بربنا ويدلنا عليه ويشهد علينا بهذا البلاغ، وفي الدنيا يبشرنا وينذرنا: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. تعزروه، قال ابن عباس، أي تعظموه. تعزروه أي تعزر الرسول، أي تعظموه صلى الله عليه وسلم. وأيضا وتوقروه، التوقير يعني جل الاحترام، عظيم الاحترام، تحترموه صلى الله عليه وسلم وتجلوه وتعظموه صلى الله عليه وسلم. فرسول الله منزلته منزلة الوالد، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قراءة صحيحة، وهو أب لهم عليه الصلاة والسلام. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم، وأزواجه أمهاتهم صلى الله عليه وسلم. وتوقروه وتسبحوه، أي تسبح الله بكرة وأصيلا، أول النهار وآخر النهار. واذكر ربك وسبح بحمد الله، اذكر الله جل جلاله في أول النهار وآخره، ولا تكن مع الغافلين، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الواجب علينا، نسأل الله الإعانة والمدد، أن نذكر الله كثيرا، نذكره جل جلاله في أول النهار وفي آخره وفي وسطه وفي الليل، في كل حين، في كل حين. كفى فخرا قول الله فاذكروني أذكركم، شرف إذا ذكرت الله ذكرك الله سبحانه. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ثم يقول الله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. أيها الأحبة الكرام، هذه هي بيعة الحديبية التي تسمى بيعة الرضوان، التي قال الله عنها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. كم عددهم؟ أصح الأقوال أنهم 1400 صحابي رضي الله عنهم. إيش معنى رضي الله عنهم؟ أحل رضوانه عليهم. ومعنى رضي الله عنهم يعني أنهم يموتوا على الإيمان ويدخلوا الجنان ويرزقوا الرضوان من رب العالمين جل جلاله وتبارك أسماؤه. وهذه وحدها تمحق دين الشيعة الروافض الذين يكفرون الصحابة ويقولون أنهم ارتدوا بعد رسول الله، ويقولون ليس منهم مؤمن إلا 5 أو 6 أو 7، عدد يسير جدا. نقول: قال الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديه. وأيضا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكانوا 1400، وفي روايات صحيحة 1500، وفي روايات صحيحة أيضا 1400 وأكثر. هكذا يعني جاءت روايات صحيحة 1300 وروايات صحيحة 1400، وكما سيأتي معنا في عددهم إن شاء الله تعالى. لكننا نقرر أولا مسألة مهمة من مسائل العقيدة، ألا وهي في قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم. يد الله فوق أيديهم، هذا أيها الأحبة الكرام عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات اليد لله تعالى، وأن الله جل جلاله له يدان اثنتان، ولا نؤولها بالنعمة ولا نؤولها بالقدرة، بل نؤمن بما جاء عن الله، كما قال الشافعي رحمة الله عليه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأدلة على إثبات صفة اليد لله تعالى أولا من الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم أن لله تعالى يدان اثنتان جل جلاله. قال الله في القرآن: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال تعالى: بيده الخير. وقال جل ذكره سبحانه وبحمده: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك. فهذه الآيات وغيرها يدل على أن الله له يدان اثنتان تليقان بجلاله وعظيم سلطانه. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم والحديث أيضا في الصحيح قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم بيده خبزته في السفر. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأخذ الرب سبحانه سماواته وأرضه بيديه، وجعل يقبض يديه ويبسطها ويقول أنا الرحمن، ثم حتى قال الصحابي حتى نظرت إلى المنبر عليه السلام، نظرت إلى المنبر، منبر الرسول صلى الله عليه وسلم يتحرك أسفل منه حتى أني أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما خلق الله تعالى آدم قال الله له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت يا آدم، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، قال ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته. وأيضا في الحديث وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. صالح الذرية، صالح بني آدم، هل يكون كالملائكة؟ كن فكان. والملائكة خلقت من نور ولا تعصي الله أبدا، مجبول على الطاعة. أما الإنسان فيه نوازع، شيطان يعني يحث على الشر والنفس، فإذا أطاع الله مآله يكون عظيم عند الله عز وجل. وأيضا ختاما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ومسح ظهره بيمينه استخرج منه ذريته وقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، اللهم اجعلنا منهم يا كريم. ثم مسح ظهره بيده الأخرى وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. إذن الله الجليل له يدان اثنتان عظيمتان تليقان بجلاله، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يعني كما أن ذات الله ليس كمثل شيء كذلك صفاته ليس كمثل صفاته شيء من صفات المخلوقين أبدا، ليس كمثل شيء هو السميع البصير. ثم بيعة الرضوان التي تمت يوم الحديبية، والقصة سببها أن رسول الله خرج في العام السادس من الهجرة في شهر ذي القعدة، خرج في أول شهر ذي القعدة يريد عمرة، ورأى رؤيا أنه يطوف بالكعبة، فأخبر الصحابة أنه سيطوف، سيذهبون يطوفون بالكعبة ويعتمرون، فاجتمع عدد كثير 1400 صحابي وخرجوا معه عليه الصلاة والسلام. قال البخاري رحمه الله عن جابر كنا يوم الحديبية 1400. وأيضا عن جابر أيضا كنا يومئذ 1400، ووضع رسول الله يده في ذلك الماء فنبع الماء من بين أصابعه حتى رووا كلهم. والحديث أيضا في الصحيح أن الصحابة شكوا لرسول الله يوم الحديبية العطش، نفد الماء معهم وإذا بئر الحديبية يعني قالوا نزحناها فلم نترك منها أو نترك فيها قطرة، قال فشكونا العطش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم سهما من كنانتهم فوضعوها في بئر الحديبية فجاشت بالماء، ملئت ماء ببركة الله تعالى حتى كفتهم. قيل لجابر كم كنتم؟ قال كنا يومئذ 1400 ولو كنا 100,000 لكفتنا، لو كنا 100,000 لكفنا هذا المال الماء. وفي الصحيحين عن جابر أيضا أنهم كانوا 15، يعني هنا يقول كانوا 1,500 واحد. وروى البخاري قال قتادة قلت لسعيد بن المسيب كم كان الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال 15، يعني 1,500. قال قلت فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كانوا 14، 1,400. قال رحمه الله وهم، هو حدثني أنهم كانوا 15. قال البيهقي هذه الرواية تدل على أنهم كانوا، على أنه كان في القديم، يعني كان جابر يقول في القديم أنهم 15، ثم ذكر الوهم، ذكر أنه نسي وإنما كان عددهم 1,400، والله أعلم. وسعيد بن المسيب أيضا قال عن أبيه المسيب والمسيب صحابي، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة 1400، وسلم بن الأكوع أيضا، ومعقل بن يسار، والبراء بن عازب، كل هؤلاء قالوا بأنهم كانوا 1400، ولذلك هذا الذي رجحه عدد كبير من أهل العلم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان أصحاب الشجرة 1400، وكانت أسلم يومئذ ثمن المهاجرين رضي الله عنهم وارضاهم. أيها الأحبة الكرام، سبب هذه البيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل السير دعا رسول الله عمر بن الخطاب ليبعثه إلى أهل مكة ليبلغ عنه أشراف قريش أنه ما جاء لحرب، إنما جاء معظما للكعبة، وكان قد جاء معه البدن الهدي حتى يذبحه عند الكعبة، وجاءوا معتمرين. فقال عمر: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بمكة من بني عدي من يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي لها، عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكني أدلك على رجل أعز بها مني. شوف ما يكون مكان علية سينالها الإنسان، لكن يرى المخاطر ممكن تحدث للمسلمين، ولو قدر إنسان آخر يكون أحسن فيقول: لا، أدلكم على من هو أحسن مني، فلان. فقال: من يا عمر؟ قال: عثمان ابن عفان يا رسول الله، عثمان أعز بمكة مني رضي الله عنه. فبعثه رسول الله إلى سفيان، عفوا، إلى أبي سفيان وأشراف قريش، يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، وإنما جاء زائرا للكعبة ومعظما لحرمة البيت. فخرج عثمان رضي الله عنه إلى مكة، فلقي أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها، فحمله أبان بن سعيد بن العاص بين يديه، ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالته: إن شئت يا عثمان أن تطوف بالكعبة فطوف. فقال عثمان: والله ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله، والله أنا لا أطوف بالبيت أبدا قبل ما يطوف به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظيم حبهم له صلوات الله وسلامه عليه. واحتبسته قريش عندها حفاء احتفاء به وحبا له وإكراما. فبلغ رسول الله والمسلمين أن عثمان قتل، يعني أشيع إشاعة لما تأخر سنة عثمان عند قريش، أشيع إشاعة أن عثمان قتلته قريش. فلما علم الرسول ذلك قال: لا نبرح حتى نناجز القوم، لن نبرح مكانا حتى نحاربهم ونقاتلهم. ودعا الرسول الناس إلى البيعة، قال: بايعوني. فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، الشجرة دي سمرة، شجرة سمرة، بايع الرسول تحتها الصحابة رضي الله عنهم. فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله على الموت. وكان جابر بن عبد الله يقول: بايعنا رسول الله على ألا نفر. فبايع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يتخلف أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس، كان منافقا فلم يبايع هذه البيعة الجليلة. فكان جابر رضي الله عنه يقول: والله لكأني أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته قد ضبأ إليها يستتر بها من الناس. ثم أتى رسول الله الخبر، يعني جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي كان من أمر عثمان باطل، يعني ليس بصحيح أنه قتل عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله عن أنس بن مالك: لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان، كان عثمان رضي الله تعالى عنه قد بعث الرسول إلى أهل مكة فبايع الناس. فقال الرسول: اللهم إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب رسول الله بيده على الأخرى، فكانت يد رسول الله لعثمان رضي الله عنه خيرا من أيديهم لأنفسهم. وأول من بايع الرسول رجل من الصحابة رضي الله عنه يقال له أبو سنان وهب، أبو سنان ابن وهب الأسدي، هو أول من بايع الرسول. جاء أول من الرسول قال بايعوني، جاء وقال ابسط يدك يا رسول الله وبيعك. قال على ما تبايع؟ قال أبايعك يا رسول الله على ما في نفسك، على ما في نفسك. سبحان الله العظيم. وقال البخاري رحمه الله لأنه هنا في بيعة الرضوان قال أهل العلم بأن عبد الله بن عمر أسلم قبل أبيه، يعني عدد من أهل العلم يقولون هذا، عبد الله بن عمر أسلم قبل عمر بن الخطاب. إيش السبب؟ اسمع السبب. روى البخاري رحمه الله عن نافع قال إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر، وليس كذلك، لا الأمر مش كذا، ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله بن عمر إلى فرس له عند رجل من الأنصار أن يأتي به ليقاتل عليه، ورسول الله يبايع الناس تحت الشجرة وعمر لا يدري بذلك، فبايعه عبد الله بن عمر ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر، وعمر رضي الله عنه يستلئم للقتال، يعني يتهيأ للقتال، فأخبره عبد الله بن عمر أن رسول الله يبايع تحت الشجرة، فانطلق عمر رضي الله عنه فذهب وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع وهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر رضي الله عنهما، يعني الرسول أول ما جاءه الخبر أن عثمان قتل قال بايعوني على ألا، على أن ننافذ القوم وأن لا نفر، فبايعه من حضر مباشرة، والصحابة كانوا متفرقين بعضهم متفرق في الأشجار، فجاءوا تباعا، فجاء في أول من جاء عبد الله بن عمر وبايع قبل عمر بن الخطاب. أبوه أرسله يأتي له بفرس عند رجل من الأنصار كي يقاتل عليه، فلما بايع فإذا به يرجع يخبر عبد الله بن يخبر أباه عمر أن الرسول يبايع الناس تحت الشجرة، فذهب عمر وبايع رضي الله تعالى عنه. وأيضا قال ابن عمر، قال روى الإمام البخاري أيضا عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر، عن ابن عمر أن الناس كانوا مع رسول الله يوم الحديبية قد تفرقوا في ظلال الشجر، فإذا الناس محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني عمر رضي الله عنه يا عبد الله انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله، فوجدهم يبيعون، فبايع عمر عبد الله، عمر عبد الله بن عمر بايع، ثم رجع إلى عمر فأخبره، فخرج عمر فبايع عليه الصلاة والسلام. قال والحديث عن المسلم قال جابر بن عبد الله كنا يوم الحديبية 1400 كما مر معنا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، قال بايعناه على ألا نفر ولم نبيعه على الموت. سلمة ابن الأكوع بايعه الرسول على الموت، يعني نقاتل حتى الموت، وجل الصحابة بايعوا على ألا يفروا، الرسول بايعهم على ألا يفروا، فلذلك بعض العلم قالوا لا ده بيعة رضوان كانت على ألا يفروا، بعضهم قالوا بايعهم على الموت. جابر بن عبد الله كان في من بايع على ألا يفروا رضي الله تعالى عنه، قال ولم نبيعه على الموت صلوات ربي وسلامه عليه. معقل بن يسار روى الإمام مسلم في صحيح عنه قال لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن 14 ولم نبايع على الموت ولكن بايعنا على ألا نفر. وروى البخاري في صحيحه عن سلمة بن الأكوع قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قال يزيد، يا يزيد قال قلت يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون رسول الله يومئذ؟ قال بايعناه على الموت، بايعناه يعني نجاهد القوم نقاتل القوم إلى إما أن يفتح لنا أو نموت رضي الله عنه مرضاه. واسمع أيضا لهذا، روى البخاري في صحيحه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، سلمة يا أخواني يعد من الشجعان النوادر رضي الله عنه، قال سلمة: بايعت رسول الله يوم الحديبية ثم تنحيت. بايع الرسول في أول ما بايع ثم تنحى جانبا، فقال رسول الله: يا سلمة ألا تبايع؟ قلت: يا رسول قد بايعت. قال: أقبل فبايع. قال: فدنوت فبايعته. قلت: على ما بايعته يا سلمة؟ قال: بايعته على الموت. وروى مسلم، أخرجه مسلم أيضا، أنهم بايعوه على الموت صلى الله عليه وسلم. واسمع لهذا الحديث، فإن فيه سلمة بايع الرسول 3 مرات في هذه البيعة. قال سلمة رضي الله عنه: قدمنا الحديبية ونحن 14 وعليها 50 لا ترويها. 14 والبئر على 50 لا تروي هذه 50. فقعد رسول الله على جباها، يعني على حرفها من أعلى، فإما دعا وإما بصق صلى الله عليه وسلم، فجاشت فسقينا واستقينا، شربنا وملأنا الأواني والأوعية التي معنا. قال: ثم إن رسول الله دعا إلى البيعة في أصل الشجرة فبايعته أول الناس، ثم بايع وبايع، جعل الناس يبيعوه حتى إذا كان في وسط الناس عليه الصلاة والسلام قال: بايعني يا سلمة. قلت: يا رسول قد بايعتك في أول الناس. قال: وأيضا. بايع مرة ثانية أيضا. قال: فبايعت عليه الصلاة والسلام. قال: ورآني عزلا منعش سيف، فأعطاني حجفة أو درقة، درقة درقة أو حجفة يجاهد بها. قال عليه الصلاة والسلام، قال سلمة: بايعت أوسط الناس. قال: وبايعت أيضا في آخر الناس. ثم أعطاني الحجفة أو الدرقة. ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام لقيني، قال سلمة: لقيني بعد ذلك عمي عامر ابن الأكوع عازلا، لقيني عمي عامر من مش سيف، فأعطيته الحجفة اللي ادها للرسول. فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا سلمة، أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ قلت: يا رسول الله، لقيني عمي عامر عزلا فأعطيتها إياه. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إنك كالذي قال الأول: اللهم أبغني حبيبا أحب إلي من نفسي. قال: ثم إن المشركين أهل مكة راسلونا في الصلح حتى مشى بعضنا في بعض فاصطلحنا. قال: وكنت خادما لطلحة بن عبيد الله، أسقي فرسه وأحسه وآكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله رضي الله عنهم، عانوا المر وذاقوا ما ذاقوا من أجل هذا الدين، وصلنا ديننا ونحن في المكيفات وفي هذه النعمة لم نشعر بهذه النعمة، لذلك ترى كثيرا من أبناء المسلمين يتهاونون في دينهم ويتهاونون في شرائعهم، وكثير منهم يخرجون منه ويفخرون بما عليه الكفرة من دين، نعوذ بالله من الخذلان. قال: وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله. فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض، أتيت شجرة فكسحت شوكها. قال: وثم اضطجعت في أصل ظلها، فأتاني 4 من المشركين من أهل مكة، فجعلوا يقعون في رسول الله، يسبون الرسول، فأبغضتهم وتحولت إلى شجرة أخرى، فعلقوا سلاحهم واضطجعوا. فبينما هم كذلك إذ نادى منادي من أسفل الوادي: يا للمهاجرين، قتل ابن زنيم، يعني واحد قتل من المسلمين. فاخترطت سيفي فشددت على أولئك 4 وهم رقود، فأخذت سلاحهم، 4 أخذتها فجعلتها ضغثا في يدي، ثم قلت: والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال مكرز من المشركين يقوده، حتى وقفنا بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: في 70 من المشركين، يعني أصلوا 70 من المشركين. فنظر إليهم صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم وقال: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه، هم اللي يبدأوا ينقضوا وكمان يثنوا أيضا النقض. فعفى عنهم صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. رسول الله يا إخواني اعتمر 4 عمرات في حياتي كلها في شهر ذي القعدة. قال أنس بن مالك، والحديث يعني ثابت صحيح، قال اعتمر، الحديث صحيح البخاري، قال اعتمر رسول الله 4 عمرات، 4 عمر كلهن في ذي القعدة التي كانت مع حجته وعمرة من الحديبية في ذي القعدة، يعني هذه العمرة التي ذهبوا وصدوا عنها في الحديبية حصلت لهم عمرة، ثم في العام القابل جاءوا في ذي القعدة في عام 7 في شهر ذي القعدة واعتمروا، يبقى كده 2، وأيضا عمرة من الجعرانة لما قسم غنائم حنين كده 3، والرابعة عمرته التي مع حجته الكريمة صلوات الله وسلامه عليه عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم أحرم صلى الله عليه وسلم وأشعر الهدي، يعني أشعر الهدي يعني جاء بسكين مثلا أو ما شابه ذلك، وجرح سنام البدن حتى يسيل الدم ويمسحه ببدنه حتى يعلم الناس أن هذه مهداة للكعبة، وقلدها في رقابها: لا تحل شعائر الله ولا الهدي ولا القلائب، عليه الصلاة وأتم السلام. ورسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه لما وصل إلى الحديبية جعلت الناقة بركت ولم تتحرك، يضربها لا تمشي، فقال الناس: خلأت القصواء، يعني تعبت ونحرت. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما خلأت، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبس حابس الفيل. الفيل، الله لما حبس الفيل عن مكة كذلك عن الكعبة، كذلك حبس المؤمنين ورسوله عن مكة عن الكعبة المشرفة مع شتان الفارق، هؤلاء كفار وهؤلاء رسول الله والمؤمنون معه. والله لا يسألوني شيئا يعظمون فيه حرمات الله إلا أعطيتهم إياه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بدأت المراسلات بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، نذكرها إن شاء الله تعالى غدا بإذن الله عز وجل. لكن في يوم الحديبية حدث بعض المعجزات، كما قال يعني براء بن عازب، قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وهذا مر معنا، وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 مئة، والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة. فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فأتى فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء من ماء منها فتوضأ ثم مضمض ودعا ثم صبه فيها فتركها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا نحن وركائبنا، والحديث في صحيح البخاري. وفي رواية: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل، يعني قليل من الماء جدا، يتربضه الناس تربضا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، وشكي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فانتزع سهما من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. والحديث أيضا في صحيح البخاري. وعن جابر أيضا قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله بين يديه ركوة، إناء صغير جدا، فتوضأ منها، ثم أقبل الناس نحوه، نحو الرسول عشان الماء الذي معه، فقال الرسول: ما بالكم؟ إيش شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوتك. قال: فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كأمثال العيون، وهذه أيضا من المعجزات العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فشربنا وتوضأنا. وختاما أيضا حديث سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر ظهرنا، يعني هممنا أن ننحر الإبل ونشرب ما فيها من ماء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجمعنا أزوادنا، فجمعنا مزاودنا، يعني الوعاء الذي فيه الطعام، فبسطنا له نطعا فاجتمع زاد القوم على النطع. قال: فتطاولت لأحذره، أشوف كم أقدره، يعني كم هو، فحذرت كربضة العنز، يعني مثل العنز الصغيرة لنيمة. قال: ونحن 14 مئة. قال: فأكلنا حتى شبعنا ثم حشونا جربنا. يعني حدثت آيات كريمة يوم الحديبية، ويوم الحديبية هو الذي قال فيه والحديث الصحيح قال: مطرنا يوم الحديبية على إثر سماء، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالله كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. والكفر هنا ليس كفرا مخرجا من الملة إلا إذا اعتقد أن المطر هو الفعال، وهو الذي أنزل هذا المطر، أو الكوكب هو الذي أنزل المطر بنفسه من دون الله تعالى. فنسأل الله سبحانه يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يزيدنا بصيرة في ديننا يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.